ويزلزله إذا شاء، فالقلب مربوب مقهور تحت سلطانه، لا يتحرك إلا بإذنه ومشيئته. قال أعلم الخلق بربه صلوات الله وسلامه عليه: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقام، وإن شاء أن يزغه أزغ. ثم قال: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. وكانت أكثر يمينه: لا ومقلب القلوب. وقال بعض السلف: مثل القلب مثل ريشة في أرض فلات تقلبها الرياح ظهرا لبطن، فما حيلة قلب هو بيد مقلبه ومصرفه؟ وهل له مشيئة بدون مشيئته؟ كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وروى عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وغلام جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بلى والله يا رسول الله، إن عليها لأقفالها، ولا يفتحها إلا الذي أقفلها. فلما ولي عمر بن الخطاب طلبه ليستعمله وقال: لم يقل ذلك إلا من عقل. وقال طاووس: أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. وقال أيوب السختياني: أدركت الناس وما كلامهم إلا: إن قضي إن قدر. وقال عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، قال: كتب الله أعمال بني آدم وما هم عاملون إلى يوم القيامة، قال: والملائكة تستنسخ ما يعمل بنو آدم يوما بيوم. فذلك قوله: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وفي الآية قول آخر: إن استنساخ الملائكة هو كتابتهم لما يعمل بنو آدم بعد أن يعملوا. وقد يقال وهو الأظهر: إن الآية تعم الأمرين، فيأمر الله ملائكته فتنسخ من أم الكتاب أعمال بني آدم ثم يكتبونها عليهم إذا عملوها، فلا تزيد على ما نسخوه من أم الكتاب ذرة ولا تنقصها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، خلق الله الخلق كلهم بقدر، وخلق الخير والشر، فخير الخير السعادة، وشر الشر الشقاوة. وفي صحيح مسلم عن أبي الأسود الديلي قال: قال لي عمران ابن حسين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وثبتت به الحجة؟ قال: قلت لا، بل فيما قضي عليهم ومضى. قال: أفيكون ذلك ظلما؟ قال: ففزعت فزعا شديدا وقلت: إنه ليس شيء إلا خلقه وملكه، إلا خلقه وملكه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال: سددك الله، إنما سألتك لأحرز عقلك. إن رجلا من مزينة أو جهينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس ويتكادحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى، أو فيما يستقبلون مما آتاهم به نبيهم؟ قال: فيما قضي عليهم ومضى. فقال الرجل: ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان خلقه الله لإحدى المنزلتين فسيستعمله لها. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال مجاهد في قوله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون، قال: أعلم من إبليس المعصية وخلقه لها. وقال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله سبحانه بدأ خلق ابن آدم مؤمنا وكافرا، إن الله سبحانه بدأ خلق ابن آدم مؤمنا وكافرا، ثم قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم مؤمن وكافر. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال: يحول بين المؤمن والكفر ومعاصي الله، ويحول بين الكافر وبين الإيمان وطاعة الله. وقال ابن عباس ومالك وجماعة من السلف في قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قالوا: خلق أهل الرحمة للرحمة، وأهل الاختلاف للاختلاف. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي نصيبهم مما كتب لهم. وقال: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. قال الحسن وغيره: الشرك والتكذيب. وقال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. قال محمد بن كعب القرظي: رقم الله عز وجل كتاب الفجار في أسفل الأرض، فهم عاملون بما قد رقم في ذلك الكتاب، ورقم كتاب الأبرار فجعله في عليين، فهم يؤتى بهم حتى يعملوا ما قد رقم عليهم في ذلك الكتاب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تبت يدا أبي لهب بما جرى من القلم في اللوح المحفوظ. وقال مجاهد في قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، قال عن الحق. وفي قوله: وجعلنا على قلوبهم أكنة، قال كالجعبة فيها السهام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وأضله الله على علم، قال أضله في سابق علمه. وقال في قوله حكاية عن عدوه إبليس: فبما أغويتني، قال أضللتني. وقال في قوله: ما أنتم عليه بفاتنين، إلا من هو صال الجحيم، قال من قضيت له أنه صال الجحيم. وقال عمر بن عبد العزيز: لو أراد الله ألا يعصى لم يخلق إبليس، وقد فصل لكم وبين لكم ما أنتم عليه بفاتنين إلا من قدر له أن يصل الجحيم. وقال وهيب بن خالد: حدثنا خالد قال قلت للحسن: ألي هذه خلق آدم يعني السماء أم للأرض؟ فقال: لا، بل للأرض. قال قلت: أرأيت لو اعتصم من الخطيئة فلم يعملها أكان ترك في الجنة؟ قال: سبحان الله، كان له بد من أن يعملها. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وقال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وقال: وجعلنا للمتقين إماما، أي أئمة يهتدى بنا، ولا تجعلنا أئمة ضالين يدعون إلى النار. وقال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وقال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال زيد بن أسلم: والله ما قالت القدرية كما قال الله عز وجل، ولا كما قال رسوله، ولا كما قال رسوله، ولا كما قال أهل الجنة، ولا كما قال أهل النار، ولا كما قال أخوهم إبليس. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقالت الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال شعيب: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار: غلبت علينا شقوتنا. وقال أخوهم إبليس: رب بما أغويتني. وقال مجاهد في قوله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، قال: مكتوب في عنقه شقي أو سعيد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، يقول: ومن يرد الله ضلالته لم تغن عنه شيئا. وذكر الطبري وغيره من حديث سويد بن سعيد عن سوار بن مصعب عن أبي حمزة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم بسط يده اليمنى فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب من الله الرحمن الرحيم لأهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم، مجمل أولهم على آخرهم، لا ينقص منهم ولا يزاد فيهم، فرغ ربكم. وقد يسلك بأهل السعادة طريق الشقاء حتى يقال كأنهم هم، حتى يقال كأنهم هم، بل هم هم، ما أشبههم بهم، بل هم هم،

وعبد الله بن عمر وعائشة أم المؤمنين وعائشة أم المؤمنين وحذيفة بن أسيد وأبي هريرة. وقال أبو الحسن علي بن عبيد الحافظ: سمعت أبا عبد الله بن أبي خيثمة يقول: سمعت عمرو بن علي الفلاس يقول: إن حدرت من سر من رأى إلى بغداد في حاجة لي، فبينما أنا أمشي في بعض الطريق إذا بجمجمة قد نخرت فأخذتها، فإذا على الجبهة مكتوب شقي والياء مكسورة إلى خلف، وهؤلاء كلهم أئمة حفاظ ذكره الطبري في السنة. وفي الصحيحين حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وفي الصحيحين عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قيل له: ففيما يعمل العاملون؟ قال: نعم، كل ميسر لما خلق له. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة لم يدرك السوء ولم يعمل. قال: وغير ذلك؟ إن الله تعالى خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهم عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغلام الذي قتله الخاضر طبع يوم طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، وفي لفظ: فجعلهم في ظلمة واحدة، فأخذ من نوره فألقاه على تلك الظلمة، فمن أصابه النور اهتدى ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله. وذكر راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة السلمي: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله آدم وأخرج الخلق من ظهره، فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال: قيل: على ما نعمل؟ قال: على مواقع القدر. وذكر أبو داود في كتاب القدر عن عبد الله بن مسعود أنه مر على رجل فقالوا: هذا هذا، ونالوا منه، فقال عبد الله: أرأيتم لو قطعتم يده أكنتم تستطيعون أن تخلقوا له يدا؟ قالوا: لا. قال: فلو قطعتم رجله أكنتم تستطيعون أن تخلقوا له رجلا؟ قالوا: لا. قال: فلو قطع رأسه أكنتم تستطيعون أن تخلقوا له رأسه؟ أكنتم تستطيعون أن تخلقوا له رأسا؟ قالوا: لا. قال: فكما لا تستطيعون أن تغيروا خلقه لا تستطيعون أن تغيروا خلقه. إن النطفة إذا وقعت في الرحم بعث الله إليه ملكا فيكتب أجله وعمله ورزقه، وشقي أو سعيد. وذكر فيه عن ابن مسعود مرفوعا: إنما هما اثنتان، الهدي والكلام، فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ما هو آت قريب، وإن الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. وقال ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبد الرحمن بن هنيدة حدثه أن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يخلق النسمة قال ملك الأرحام معرضا: يا ربي، أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله أمره، ثم يقول: يا ربي، أشقي أم سعيد؟ فيقضي الله أمره، ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها. وقال الليث عن عقيل عن ابن شهاب: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره سواء. قال الزهري: وحدثني عبد الرحمن بن أذينة عن ابن عمر مثل ذلك. وذكر أبو داود أيضا عن عائشة ترفعه: إن الله حين يريد أن يخلق الخلق يبعث ملكا فيدخل على الرحم فيقول: أي رب ماذا؟ فيقول: غلام أو جارية أو ما شاء الله أن يخلق في الرحم. ف فيقول أي ربي أشقي أم سعيد؟ فيقول شقي أو سعيد؟ فيقول أي ربي ما أجله؟ فيقول كذا وكذا. فيقول أي ربي ما خلقه؟ فيقول كذا وكذا. قال فيقول يا ربي ما خلائقه؟ فيقول كذا وكذا. قال فما من شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم. وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي ذر أن المني إذا مكث في الرحم 40 ليلة أتاه ملك النفوس فعرج به إلى الرب تعالى في راحته فيقول يا ربي عبدك ذكر أم أنثى؟ فيقضي الله ما هو قاض، أشقي أم سعيد؟ فيكتب ما هو لاق بين عينيه. قال أبو تميم وزاد أبو ذر من فاتحة سورة التغابن 5 آيات. وقال ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال إذا مكثت النطفة في رحم المرأة 40 يوما جاءها ملك فاختلجها ثم عرج بها إلى الرحمن عز وجل فقال اخلق يا أحسن الخالقين، فيقضي الله فيها بما يشاء من أمره، ثم تدفع إلى الملك فيسأل الملك عن ذلك فيقول يا ربي سقط أم تم، فيبين له ثم يقول يا ربي واحد أو توأم، فيبين له ثم يقول يا ربي أذكر أم أنثى، فيبين له فيقول يا ربي أناقص الأجل أم تام الأجل، فيبين له ثم يقول يا ربي أشقي أم سعيد، فيبين له ثم يقول يا ربي اقطع رزقه مع خلقه فيهبط بهما جميعا، فوالذي نفسي بيده ما ينال من الدنيا إلا ما قسم له، فإذا أكل رزقه قبض. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة فيقول يا ربي أشقي أم سعيد، فيكتبان فيقول يا ربي أذكر أم أنثى، فيكتبان ويكتب عمله وأثره ورزقه ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك ورفع الحديث قال إن الله وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال الملك أي ربي ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب ذلك في بطن أمه. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح ويبعث إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ففي حديث ابن مسعود أن هذا التقدير وهذه الكتابة في الطور الرابع من أطوار التخليق عند نفخ الروح فيه. وفي الأحاديث التي ذكرت آنفا أن ذلك في 40 الأولى قبل كونه علقة ومضغة. وفي رواية صحيحة إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها. وفي رواية أن ذلك يكون في 40 ليلة. فصل. الجمع بين هذه الروايات أن للملك ملازمة ومراعاة لحال النطفة، وأنه يقول يا ربي هذه نطفة، هذه علقة، هذه مضغة في أوقاتها، فكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله تعالى وهو أعلم بها منه. ولكلام الملك وتصرفه أوقات، أحدها حين يخلقها الله نطفة ثم ينقلها علقة، وهو أول أوقات علم الملك بأنه ولد، لأنه ليس كل نطفة تصير ولدا، وذلك بعد 40 الأولى في أول الطور الثاني. ولهذا والله أعلم وقعت الإشارة إليه في أول سورة أنزلها على رسوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إذ خلقه من علقة هو أول مبدأ الإنسانية. وحينئذ يكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. ثم الملك فيه تصرف آخر في وقت آخر، وهو تصويره وتخليق سمعه وبصره وجلده وعظمه ولحمه وذكوريته وأنوثيته، وهذا إنما يكون في 40 الثالثة قبل نفخ الروح فيه، لأن نفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام تصويره. فها هنا تقديران وكتابتان. التقدير الأول عند ابتداء تعلق التخليق في النطفة، وهو إذا مضى عليها 40 ودخلت في طور العلقة. ولهذا في إحدى الروايات إذا مر بالنطفة 42 ليلة. والتقدير الثاني والكتابة الثانية إذا كمل تصويره وتخليقه وتقدير أعضائه وكونه ذكرا أو أنثى.